آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع المجلس الثالث من شرح كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك، وكنا قد توقفنا نهار أمس عند القاعدة السابعة، وهي قول المصنف رحمه الله: الظن هل ينقض أو ينقض بالظن أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا ربي لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، لا إله إلا أنت. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم ما بعد، فيا أيها الأحبة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت قد قلت بأن هذه القاعدة الواجب الاجتهاد أم الإصابة هي ذاتها القاعدة التي قال عنها المنشاريسي، وهي قاعدة الحكم بما ظاهره الصواب والحق وباطنه خطأ وباطل، هل يغلب حكم الظاهر على حكم الباطن فتنفذ الأحكام، أو يغلب حكم الباطن على حكم الظاهر فترد الأحكام؟ نعم. وتوقفنا عند قوله: ومن تحرى صلاة الإمام وذبحه ثم تبين الخطأ هل يجزيه ذبحه أم لا؟ هذه المسألة في صلاة العيد، وإذا تحرى بمعنى تحرى الوقت، لماذا؟ لأنه من السنة أن الإمام يجلب معه إلى ساحة المصلى ذبيحته أضحيته، لكنه إذا لم يأتي بها إلى المصلى فيتحرى الوقت، يتحرى، هو لم يحضر الصلاة، هذا المضحي هذا لم يحضر الصلاة، وإنما هو تحرى الصلاة والخطبة وتحرى ذبح الإمام. وللتنبيه فقط، المقصود ذبح الإمام أو نحره، وليس السلخ والتسجية. يعني المقصود هو كي يذبح سيل الدم، هذا مكان، مش اللي نستناه حتى يسلخ فهمتوني؟ إذن هذا هو المقصود، وهذا لا يأخذ وقتا طويلا. فهو لما تحرى أخطأ في تحريه، تبين الخطأ، هل يجزيه ذبحه على أن الواجب هو الاجتهاد، أو لا يجزيه ذبحه على أن الواجب هو الإصابة؟ فمن قال بأن الواجب هو الإصابة قال لا يجزيه وعليه أضحية أخرى. والصحيح في المذهب أنه إذا تحرى فإنه يجزيه، ولكنهم اشترطوا شرطا أن يكون تخلفه بعذر، لأنه إذا كان ممن يسن في حقه حضور صلاة العيد فإنه لا يجزيه ولو تحرى، فإنه لا يجزيه ولو تحرى. أعيد قضية كنت قد ذكرتها أمس، وهي أننا نحن في القواعد الفقهية لا ندرس الراجح ولا نرجح بين الأقوال ولا نأتي بأدلتها ونقابل الأدلة ونناقش ثم ننظر الرأي الصواب والأقرب إلى الحق، لا، إنما نحن هنا لندرس القواعد وننظر تلك الفروع التي وجدت عند الفقهاء وهي مندرجة تحت هذه القاعدة، بغض النظر عن كون هذا الفرع يصح أن يندرج تحت هذه القاعدة أو لا يصح، فهمتم؟ فهذا هو مقصودنا بإذن الله تعالى، هذا هو مقصودنا بإذن الله تعالى. قال: وهي قاعدة الحكم بما ظاهره الصواب والحق وباطنه خطأ وباطل، هل يغلب إلى آخر ما قال. وأتى بفروع أخرى، قال: ومن حكم بموته فجاء حيا. يعني الآن هذا الذي حكم بموته مفقود، مفقود حكم بموته، لأن المفقود عندنا في المذهب فيه تفصيل، فيه تفصيل، فينظر هل فقد في أرض إسلام أم في دار حرب، ثم ينظر هل فقد في فتنة أو في غير فتنة، تفصيل. على كل نحن لسنا في هذا التفصيل، لكن نحن هنا إذا حكم بمعنى أن أهله وزوجه وورثته رفعوا أمره إلى القاضي، فالقاضي تحرى وطلب البينات، فجاءته البينة من الشهود أنه يعني فحكم هو بتقديره بسلطته التقديرية على أنه ميت، حكم بموته، ثم جاء حيا، جاء هذا الذي حكم بموته حيا. لماذا؟ لأنه إذا حكم بموته فإن يعني زوجه تربط العدة، ها، وماله على كل حال على التفصيل، ها، يوقف ما ندخلش في التفصيل. طيب، إذا جاءنا حيا ماذا نفعل؟ هنا ننظر إلى شهادة الشهود، ننظر إلى شهادة الشهود، فإذا كانت شهادتهم اعتضدت واحتفت بقرائن تدل على صدق الشهود في نقل البينة، كأن رأوه مثلا في حرب، في فتنة، بين الموتى، رأوه بين الموتى، هم لم يتحروا هو ميت أم حي، ولكن رأوه بين الموتى فنقلوا ذلك إلى القاضي. القاضي ماذا يحكم؟ رأوه بين الموتى في فتنة، في حرب، فماذا يقول؟ يحكم بموته، فحكم بموته. فهنا القضية ليست في كونه يرجع يعني حيا وماذا نفعل معه، لا، هو رجع مرحبا به، ولكن الإشكال ليس كذلك في رجوع زوجته إليه ما لم تتزوج بآخر وتنجب منه، لكن هو الإشكال في ماله الذي تصرف فيه، هل يسترجعه بالثمن أو لا يسترجعه بالثمن إذا بيع. فهنا إذا كانت البينة أو الاحتفاف في البينة كان قويا والقارنة قوية، فإنه يسترجعه بالثمن، يسترجعه بالثمن من البائع. لكن إذا كان ثبتت أو ثبت يعني شهادة الزور، كان ذلك بشهادة الزور، يعني هم لم يتحروا، إنما قالوا فقط أنه مات أو رأيناه ميتا وهو هم لم يروه ميتا، فهنا قالوا بأنه في هذه الحال فإنه إذا وجد المبيع قد بيع فإنه لا يرجع بثمنه، بل إذا فاته لا يقوم عليه ويرجع على أولئك الذين شهدوا بشهادة الزور. على كل مسألة تحتاج إلى تفصيل ربما أكثر، ولكن أنا أمر. قال: أو حكم بشهادة من اعتقد أنه عدل ثم ثبت بعد الحكم أنه كان مستجرحا أو مستجرحا، هل ينقض الحكم أم لا؟ يعني الحكم الأول. الإخوة يسجموا العبارة، يصحوا العبارة. العبارة عند النسخة التي أعطيناكم إياها تاع الغرياني هذه فيها كان مجرما، والذي يظن أنه كان مستجرحا، يعني مجروحا في عدالته، في عدالته، والقاضي حكم على وفق ما وفق أن يعني أنه عدل وليس بمجروح، فحكم بحكم، فهو هنا تنزل كالأولى، هل ينقض الحكم الأول ألا ينقض؟ هنا المالكية في الصحيح عندهم أن الحكم الأول لا ينقض، الحكم الأول لا ينقض. لماذا؟ لماذا لا ينقض؟ لماذا؟ لأن هنا القضية ليست في أن ذلك الشاهد شهد شهادة زور، هو شهد شهادة حق، غير أنه مجروح، كان الأولى أن ترد شهادته، لكنه شهد بحق فيما نقله، فنعمل على ماذا؟ على أن المقصود الاجتهاد من الحاكم أو من القاضي. وإذا باع القاضي سلع رجل غائب في دين قضاه لمن أثبت الدين على الغائب، ثم أتى الغائب فأثبت أنه قد قضى الدين، هل يأخذ سلعه بغير ثمن أو بثمن؟ لاحظوا هنا هذه المسألة في رجل مدين بمال لآخر، وهو كان في حقيقة الأمر قد وفاه دينه وسافر، فادعى ذلك الدائن، رفع القضية إلى القاضي، قال حل الأجل ولم يوفني ديني، فالقاضي ماذا يفعل؟ في الغيبة يحكم حكما غيابيا على سلعة من السلع مملوكة لذلك الغائب، فيبيعها عليه ويسدد الدين. لكن لما رجع، هذا الذي فعل القاضي، لما رجع هذا المدين أثبت بالبينات أنه قد سدد دينه قبل سفره. بعبارة ساقطة من النص عندكم، لمن أثبت الدين على الغائب ثم أتى الغائب فأثبت أنه قد قضى الدين. نعم. هل يأخذ الآن سلعه بغير ثمن أو بثمن؟ يعني هنا القضية في كونه هو الآن السلعة يأخذها، فهمتم ولا ما فهمتم؟ لكن هل يأخذها بغير ثمن؟ والثمن يسدده من؟ الدائن، لأنه قد أخذ يعني قد سدد ووفي دينه، أم أنه يأخذها بالثمن ويرجع على الدائن الذي قد سدده الدين ثمنها ذاك الذي دفعه إياه؟ وهنا لم يقل القيمة بل قال الثمن، لأنه ينبغي أن تفهموا بأنه في البيوع فرق بين القيمة والثمن، فرق بين القيمة والثمن. القيمة هي الحقيقة في السوق، حقيقة الشيء قيمته في السوق، ولكن الثمن قد يكون بأكثر وقد يكون بأقل. مثلا قال أنا لا أدري، هذه قال مثلا في السوق تدير ب7000، ها، لكن ربما أنا أشتريها ب2000، صح ولا لا؟ نشتريها ب2000 من واحد يعني حابي ليكيدي السلعة، يعني هاي ليكيدي أشتري ب2000، ولا أشتريها ب8000 بالغلاء من عند واحد يعني يغلي شوية، ولا 9000 ولا 10000، فهمتم ولا ما فهمتم؟ إذا 9000 و2000 وش تعتبر بالنسبة لهذه السلعة؟ ثمن. وما القيمة؟ قلنا سبعة آلاف، فهمتم هذا ولا ما فهمتم؟ فهذا هو الفرق بين القيمة والثمن. وسيأتي قال من فروع هذه القاعدة مزيد بيان إن شاء الله تعالى. تنبيه، الذي يقول تنبيه هو الونشيريسي رحمة الله عليه، قيد الشيوخ الخلافة في مسألة الزكاة فيما إذا ظهر إلى آخر ما قال. هنا كله قد ذكرناه قبل أمس لو تذكرون، قلت بأن إذا أدى الزكاة وأخطأ في مستحقها فإنه لا يجزيه على الراجح، قلناها هذا ولا ما قلناها؟ قلناها، لكن قلنا لو أنه أعطى زكاته إلى إمام وكان هذا الإمام هو الذي تولى توزيعها فأخطأ في اجتهاده، فإنه خلاص يعني أجزأه. نعم، هذا القاعدة التاسعة، النسيان الطارئ هل هو كالأصلي أم لا؟ النسيان الطارئ هل هو كالأصلي أم لا؟ من نسي شيئا ثم ذكره وبعد أن ذكره نسيه، صلى الله عليه وسلم، وهذا يحدث، فهمتم هذا؟ مثلا قال أنا يعني عندي منديل نجس في في كمي، بالمناسبة يسمى الكم لا يسمى الجيب. طيب، ثم أنا الآن عندي هذا، في تذكرت قبل أن أدخل الصلاة، فهمتم هذا؟ فهمتم؟ أي. طيب، ثم دخلت الصلاة، دخلت الصلاة وأنا ناس نسيان ثاني، يعني أنا كنت ناسي وتذكرت، وبعد ما تذكرت لم أبادر، لم أبادر إلى من المفروض ذكرت نعمل هكذا، معروف هذا الذكر والقدرة عند المالكية، أنا لا، تثاقلت أو تشاغلت، أنا الذي تشاغلت، ما شغلني شيء آخر، ثم نسيت نسيانا آخر، فهل هذا النسيان الثاني كالنسيان الأول أم أنه نسيان ليس كالنسيان الأول؟ كيف؟ النسيان الأول معذور فيه قطعا، رفع عن أمة الخطأ ونسيان ومستكره عنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الآن هذا نسيان ثاني، هل هو كالأول معذور أنت فيه أم أنت غير معذور فيه لأنك قد تذكرت فتثاقلت أو يعني تشاغلت؟ فهمتم ولا ما فهمت؟ قصرت يعني، أي قطعتم ما كم مايلين مع الثاني يظهر لي، لكن هنا خلاف على، ولذا أتى بها على صيغتي دائما كما أنتم تشاهدون هنا. قالوا عليه يعني يبنى على هذه القاعدة، لو رأى نجاسة في ثوبه في الصلاة ثم نسيها، لو رأى نجاسة في ثوبه وهو في الصلاة وش الواجب يدير؟ أن يزيلها، أن يزيلها وصلاة صحيح، أن يزيلها وصلاة صحيح. عندك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل فأخبره أن بنعليه أذن فنزعهما النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة صحيحة ومشي. طيب، لكن هب أنه قد نسي بعد أن تذكر، هكذا نسي ثم تذكر ثم نسي بعد أن تذكر، فما هو حال صلاته؟ المشهور في المذهب والصحيح وهو الذي رجحه كثير من المحققين أن صلاته باطلة وتعاد أبدا. فرق في العبارات عند المالكية إذا قال تعاد أبدا وبين تعاد في الوقت، تعاد في الوقت مراعاة للخلاف، يعني إذا خرج الوقت يعني لا يعيد، لكن إذا قلنا يعيد أبدا فإنه يعيد ولو خرج وقتها ولو يعني مر عليها الزمان، فإنه يعيدها علاش؟ لأنها باطلة، لأنهم لم يعتبروا هنا أن النسيان الطارئ كالنسيان الأول كالنسيان الأصلي، فهمتم هذا؟ لم يعذره. وخالف بعض المالكية على رأسهم ابن العربي، قال بأنه النسيان نسيان وهو عموم ولا دليل على التخصيص، ولا دليل على التخصيص، وبالتالي يعامل يعني نسيانه الأول. فهو يعني ابن العربي وجماعة قالوا بأن نسيانه هناك نسيان الأصلي يرحمك الله. وإذا ذكر الموالاة ثم نسيها، ذكر الموالاة في وضوء أو غسل ثم نسيها، الموالاة وهي يعني موالاة أعضاء الغسل والمسح في الممسوحات بعضها ببعض، تذكر الموالاة ثم نسيها، زاد ونساه، تشاغل عن يعني ما عملش بالله، قال معليش يعني تذكرت ايه بالله راني نتوضا ولا راني نغتسل وتشاغل شيء اخر، فهنا كذلك نفس الشيء. المشهور في المذهب ان عليه واش ائتناف واش الغسل اذا كان في الغسل، والوضوء اذا كان في الوضوء. ومن امر ان يعيد في الوقت فنسي بعد ان ذكر. افتلوا المفتي جاء أسأل في مسألة كذا كذا، مثلا جاء أسأل الشيخ رضا قال له يا ودينا كنت نصلي فظهر فخذي من الأعلى من جهتي الورك، هذه عورة وش يسموها عند المالكية؟ مخففة، لا مش مغلظة، مخففة. فقال له أعد في الوقت، لأن المخففة يعيد في الوقت والمثقلة واش عادك يعيد أبدا. طيب، قال له أعد في الوقت، فهو خلاص هو قالوا له أعد في الوقت، مع أعد في الوقت تثاقل ونسي حتى خرج الوقت، فكذلك هذا نعم. ولذا أنتم تلاحظون أن المالكية النسيان الطارئ ليس عندهم كالأصلي، ليس عندهم كالأصلي في فروعه. القاعدة العاشرة: كل مجتهد في الفروع الظنية مصيب، أو المصيب واحد لا بعينه. هذه مسألة في الحقيقة يعني مسألة أصولية، مسألة أصولية جاءت في أصول الفقه ويدرجونها هنا. لماذا؟ لشيء واحد سنذكره بإذن الله تعالى. يعني نشرح أولا القاعدة، يعني الأمة تختلف أفهامها، يعني أفهام العلماء تختلف في النصوص، وقد يكون النص واحدا ويستدل به كل مجتهد، ولكل زاويته التي نظر منها. نحن قد قلنا مثلا في لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أتتخذ الخمر خلا؟ قال: لا. اختلفوا في لا، هذه ما المقصود بها؟ هل هي لا الناهية أم لا النافية؟ وإذا كانت لا النافية، هل هي نافية للحدث أم نافية للجنس؟ الشيخ أقلك أدورها لها. طيب معلش، فلاحظوا يعني إذا قال وش يقولوا كذلك؟ يقولوا إذا قال لا يعني لا ينبغي، لا يعني لا يمكن، لا يعني لا يكون للمؤمن أن يفعل ذلك، وهكذا. فهذا يعني أشوف حديث واحد واختلفوا في تفسيره أو في رؤية المراد منه أو ما يسمى ب وجه الدلالة. نعم. فلما كان ذلك كذلك صار الخلاف، صار الخلاف موجودا. والخلاف مش ندخل لك الآن نحكي لك عن الخلاف المعتبر وغير المعتبر، والخلاف خلاف التنوع وخلاف التضاد، لا. ولكن هذا الخلاف في هذا الذي اختلفوا فيه، هل كلهم مصيبون فيما اجتهدوا فيه مما وصلوا إليه، أم أن المجتهد أم أن المصيبة واحد ولكنه يخفى على الكثير؟ لا بعينه، أو المصيب واحد لا بعينه، يعني هو مصيب موجود، المصيب واحد لأن الحق عند الله واحد كما هو مذهب الجمهور، ولكن لا نستطيع أن نعينه، لأنك إذا عينت رجحت. هذا هو المقصود، هذا هو المقصود هنا بهذه المسألة. على كل أظن أنني ربما أكتفي بهذا الشرح. لكن لماذا يأتون بها في القواعد الفقهية؟ قال: اختلفوا فيه ومن ثم أجمعوا على إجزاء صلاة المالكي خلف الشافعي وبالعكس، وإن اختلف في مسح الرأس وغيره من الفروع. لاحظ لماذا يأتي بالصلاة، لأن الصلاة شرطها الطهارة، شرطها الطهارة، والطهارة هذه اتفقوا في الجملة على اشتراطها، ولكنهم اختلفوا في أفعالها. فمثلا الشافعي يقول: تكفي الشعرة الواحدة، وعندهم من يقول: ثلاث شعرات. ثلاث شعرات تكفي، يعني تقعد تتوضأ دير شوية ما كذا وعمل هكذا برك خلاص. الحنفي يقول بالربع، أو يقولون بالثلث، لكن الربع عندهم هو الأرجح. المالكية يقولون، والحنابلة يقولون بالتعميم، يعني أن يعمم كل الرأس من منبت الشعر المعتاد إلى القفا. طيب الآن إذا أنا في اعتقادي، أنا مالكي حنبلي، في اعتقادي أن الذي يمسح، لو جاءني يستفتيني الرجل قال: أنا مسحت هكذا فقط، يعني مسحت شعر عبرك، يعني وشك تشوف؟ قلوا: وضوءك باطل، ولا يجوز لي أن أقلد غيري، لأن هذا الذي أراه حقا وأتعبد الله تعالى به، صح ولا لا؟ ولو جاءني الحنفي، مو الحنفي بل الذي فعل فعل الحنفي، وسألني أقول: وضوءك عندي باطل، عندي أنا باطل. فهمتم هذا ولا ما فهمتم؟ فهل يصلي المالكي؟ هو لا إشكال أن يصلي الحنفي والشافعي، نعم، خلف المالكي والحنبلي، لكن الإشكال أن يصلي من؟ المالكي والحنبلي خلف الحنفي والشافعي. فهمتم ولا ما فهمتم؟ لماذا؟ لأنه في اعتقاده أن وضوءه باطل. لاحظ، لكن هذه أمور اجتهادية، أمور اجتهادية، انتبه. الآن هل كل مجتهد في الفروع الظنية مصيب هو قول الحنفية ومن يعني سار مسارهم، أو أنه واحد ولكنه لا بعينه. ولذلك أجمعوا، كان من الثمرة أنهم أجمعوا أن يعني أن يصلي بعضهم وراء بعض في الاجتهاديات الظنية. انتبه، الظنية انتبه، ليست القطعية، إنما في الظنية. ولذلك من القطعيات القبلة، قطعيات القبلة يعني والأواني كما سيأتي. مثلا الإناء الآنية التي ذكرناها أمس، قلنا هنا لا يجوز التقليد، بل ينبغي أن يجتهد بذاته، كما لا يجوز التقليد في اتجاه القبلة، بل ينبغي الاجتهاد. لو اختلفت أنا وأخي رضا ونحن في سفر حول جهة القبلة، فإنه كل واحد منا يصلي إلى الجهة الاجتهادية التي اجتهد فرأى أنها هي الجهة الصواب. فهمتم ولا ما فهمتم؟ أي نعم. وفي غير هذين أجازوا أن يقتدي بعضهم ببعض في هذه القضايا. لكن أنا أقول لكم، من بين ما رجحوه في أن في الرد على الحنفية في أن المجتهد واحد، قال أنا المصيبة واحد عند الله جل وعلا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، أجر على الاجتهاد وأجر على الإصابة للأول، و أجر الاجتهاد بالنسبة لي الثاني أجر الاجتهاد. فهذا دليل على أنه فيه الخطأ، فيه الخطأ. وكذلك مما يعني كما فعل ابن السراج في المناظرة، لو أردنا أن نجادل الذي يقول بأن كلهم، كل المجتهدين مصيبون، كلهم مصيبون، ماذا نقول له؟ إذا اعتقدت هذا القول فينبغي أن تعتقد أن قولي بأن قولك خطأ صواب. دخلتم شوية راح تعبهم ولا؟ هاكم فهمتوا؟ أفهموا مليح؟ هي قضية رياضية برك. إذا كان هذا الذي يقول بأنه كل مجتهد مصيب، نحن اختلفنا في هذه، هذه قضية من القضايا، هل كل مجتهد مصيب؟ هو يقول نعم وأنا أقول لا، بل مصيب واحد. إذن هو يعتقد أن قولي صواب، صح ولا لا؟ أنا أعتقد أن قوله خطأ. فإذا اعتقد أن قولي صواب فإنه قد خطأ قوله، لأنني أقول بأن قوله خطأ. إذا ما فهمتوهاش إذا ما نجيش قري غدوة. فهمتوها؟ هذا من بين ما يرد به على هذا المذهب. تنبيه، ماذا قال؟ إيه لا لاحظ، خلاص هذا قلناه. تنبيه: قد تقرر مذهبنا أي المالكية أنه لا يجوز تقليد أحد المجتهدين للآخر في مسألة القبلة والأواني، وجاز ذلك في أكثر المسائل الفرعية قيل للشافعي ومر. هذه كلها يعني في الحقيقة هو كلام أنا لا أظن بأنه من الضرورة أن نقرأه، إلا إذا أردتم أن نقرأه ونمر. مش رأيك شيخ رضا؟ نقرأه. طيب نقرأه. قال: وجاز ذلك في أكثر المسائل الفرعية قيل إن الشافعي رحمه الله سئل عن هذه المسألة فقيل له: لما جاز أن يصلي المالكي خلف الشافعي وبالعكس، وإن اختلف في كثير من المسائل والفروع، ولم يجز لكل واحد من المجتهدين في الكعبة أي في القبلة والأواني أن يصلي خلف المجتهد الآخر، فسكت ولم يجب عن ذلك. وأجاب الشيخ عز الدين ابن عبد السلام رحمه الله تعالى عن ذلك بأن قال: الجماعة للصلاة مطلوبة للشارع، فلو قلنا بالامتناع من الائتمام خلف من يخالف في المذهب لأدى إلى تعطيل الجماعات إلا في حالة القلة أو قلة الجماعات، وإذا منعنا من ذلك في القبلة ونحوها لم يخل ذلك بالجماعة كبير خلل لندرة وقوع مثل هذه المسائل. يعني قليل من يصير أننا نختلف، أنا والشيخ رضا نخرج في سفر ونختلفوا، لكن بالنسبة للمسائل الخلافية الأخرى فروعية فهذه كثيرة، فلو جئنا أننا يعني ننصبها هي مانعا من موانع أن يأتم بعضنا ببعض لا عطلنا الجمعة والجماعات، بل حتى في المذهب الواحد، بل في المذهب الواحد واللي عند المالكية. لأن شوف أنا دائما أقول هل يعني الكثير من الناس يظن بعض الناس أن مثلا يقول لك قال المالكية وقال الشافعية وقال الحنابلة خلاص، لا، بل في المالكية تجد كل الأقوال الموجودة الأخرى، ونتحداك أنك تجيب لي قول ما فيش الأقوال الأخرى. وأنا أقول أتحدى كل الأقوال الموجودة عند المذاهب الأخرى موجودة في المذهب لذاتها، وقد قال بها مجتهدون محققون من العلماء من المالكية. نعم، كما قد تجد كثير من الفروع في المذاهب الأخرى عند الحنفية وعند الشافعية وعند الحنابلة وهكذا. مثلا عند الحنابلة تجد عندهم روايات، يقول لك رواية وروايتين وثلاثة وربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية وتسعة. نعم، كما عند المرداوي في كتابه الإنصاف. نعم، في مسائل الخلاف. نعم، يا الله أراني كنت أي قال ونعم أي لندرة وقوع مثل هذه المسائل وكثرة وقوع الخلاف في مسائل الفروع، وهو جواب حسن. ثم ما عندكمش جواب حسن، مش عندكم جانب حسن، وهذا خطأ، وهو جواب حسن. قال القاضي أبو الدعائم سند ابن عنان المصري: إنما صحت صلاة أرباب المذاهب بعضهم خلف بعض لاعتقادهم أنهم يفعلون ما اختلفوا فيه. لاحظ، الشافعي مثلا وإن لم يوجب إلا شعرة واحدة من مسح الرأس فإنه يمسح المجموع، يعني هو يقول باللي الواجب هذاك هو، لكن هو قد يمسح المجموع والحقيقة غير ذلك. لماذا؟ لأنك كي تروح للحج تشوف هذه الظاهرة، تشوف هذه الظاهرة، تشوفه يعمل هكذا تبدأ غير تتعجب. إيه علاش؟ لأن شوف بيئتنا ليست ببيئة علم. شوف أنا أقول لكم بكل صراحة هنا، يعني أنا لا أثبط العزائم ولكنني أبين الحقيقة. نعم، بيئتنا هنا ولات بيعت كاسكروت وبيعت طماطيش وبطاطا. صدقوني أنا كنت في أفقر دولة في العالم العربي في موريتانيا، والله ما يحكوا على الزيت والطماطيش، والله. وربما بعضكم هنا زار المنطقة ويشوف فقراء معدمون تحت مستوى الفقر. قالت بنات العم: يا سلمى وإن كان فقيرا معدما. قالت وإن، صح والله ما يحكوا على هذا الأمر. والبيئة بيئة علم، إذا وجدتهم جالسين حتى العوام نعم يحكم مسائل يدخلوا العلم. نعم، لأن البيئة بيئة علم، مصر بيئة بيئة علم، اليمن كذلك، يعني الحجاز ما يخفاكمش، سوريا كذلك، وهكذا بيئتنا احنا بيئة الطماطيش. فاحنا لما كانت البيئة عندنا ما هيش بيئة علم صرنا نرى مثل هذه الأشياء غريبة وعجيبة. لكن لو كانت البيئة بيئة علم ورجعت كما كان على سالف عهدها، نعم ها، لا يعني ما نستعجبوش أننا كيجي واحد مثلا ونكونوا حتى نقبلوا الخلاف. وأنا عجبتني الكلمة اللي قالها الشيخ محمد سنين، قال لك يعني الإنسان كي يعرف الخلاف ويعرف كذا يقل إنكاره على المخالف، خاصة في المسائل التي تقبل الاجتهاد ويكون الخلاف فيها معتبر. نعم، يدخل أنت يصلي تحت المسجد ولا ما يصليش تحت المسجد، كل واحد شرح اعتبر، علاش تبدأ تخسر فيه وقال هذا من جماعتنا وهذا مش من جماعتنا، مركي يا الحركة راكم مركي، علاش هذا؟ هذا التصرف الأهوج اللي رانا وصلنا ليه، علاش؟ للانغلاق تاعنا. هذاك اللي شفار وعمى، تعرفوا هذه القصة، هو عمره كامل باللي زاد عمى كفيف، ربي يعافينا ويعافيكم، يعطينا نور البصيرة ونور البصر، وبعد أعطاه ربي لحظة هكذا ولا يشوف، كي شاف أول حاجة شافها قال مو شفت شنو هذه، وراح له البصر، شفار، شفتوا كيفاش؟ وبعد هو ولا يقولوا له مثلا على عزكم الله أو جاب فلاش راه حمار، يقول له كيف يشبه الفار، شرا فلان طاكسي يشبه الفار، لأنه علاش وش شاف هو؟ شاف فار. هذا هو، احنا يقرا مطويه ويبقى يفتي لك، سمعت؟ ايه على الله المستعان. فاذا مشيت للحجاز مثلا وشفت في الحج ولا في العمره تجد مثل هذه ايه، فتجدهم بانهم يعني ما يمسحوش الراس كامل، بل تجده يعمل هكذا برك، ولا اذا كان حنفي يعمل هكذا فقط. اكمل هنا العباره، اسمحوا لي على الاستطراد، فانه يمسح المجموع وكذلك الحنفي، وان لم يوجب الفاتحه الا في ركعه فإنه يقرأ في كل ركعة. قال: ولذا قال ابن القاسم: لو علمت أن أحدا يترك القراءة في الأخيرتين ما صليت وراءه، يقصد في ما زاد على الثنتين. إن الصلاة أربع فأربع ثم ثلاث بعدهن أربع ثم صلاة الفجر لا تضيع. تعرفوا هذه ولا ما تعرفوهاش؟ نعم، هذا جاء رجل من بني أسد شنوءة، وكانت له غنم، ف فأخذت من عاملي الحجاز. فجاء يشتكي فدخل على الوالي فقال أخرج، ما أراك إلا جلفا لا تدري كم تصلي في يومك، حقروا. فقال أولو أخبرتك كنت رادا علي غنمي؟ قال نعم. قال إن الصلاة أربع فأربع، وشن هما؟ الظهر والعصر، ابدلوا بالظهر يظهر لي عود مالك. إيه. إن الصلاة أربع فأربع ثم ثلاث بعدهن أربع، وشن هم؟ المغرب والعشاء. إن الصلاة أربع فأربعون، عم عبد القادر. ثم صلاة الفجر لا تضيع وهي اثنتان فاستمع ما أشرع. ثم صلاة الفجر لا تضيع وهي اثنتان، ما يقولوش صلاة الفجر بركة، وقال له عدد الصلوات، عدد الركعات. ثم صلاة الفجر لا تضيع وهي اثنتان فاستمع ما أشرع. فقام من مقامه وقال من أخذ غنمه؟ إيه نعم، هذا هو. ولذا الإنسان شوف تعلم، فعلم المرء ينفعه وبالغ بلطف في التحيل والمكر. نعم، لا إله إلا الله. فائدة. قال الشيخ العلامة الضابط الرحال أبو عبد الله محمد بن رشيد في رحلته، وهو كتاب حسن غزير النفع جليل الفوائد، لقيت الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد أول يوم رأيته بالمدرسة الصالحية، دخلها لحاجة عرضت له فسلمت عليه وهو قائم وقد حف به جمع من طلاب العلم، وعرضت عليه ورقة سئل فيها عن البسملة في قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة، وكان السائل فيما ظننته مالكيا، فمال الشيخ في جوابه إلى قراءتها للمالكي خروجا من الخلاف في إبطال الصلاة بتركها وصحتها مع قراءتها. فقلت يا سيدي أذكر في المسألة ما يشهد لاختياركم، فقال وما هو؟ فقلت ذكر أبو حفص، وأردت أن أقول الميانشي فغلطت وقلت ابن شاهين، ابن شاهين عفوا. إنه قال صليت خلف الإمام أبي عبد الله المازري، ولا المازري؟ المازري، المازري. والمازري الشاعر حاجة واحدة أخرى، المازري هو بالكسر الشاعر المعاصر، والمازري هذا الإمام بالفتح. فسمعته يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، ولما خلوت به قلت له يا سيدي سمعتك تقرأ في صلاة الفريضة كذا. شفت العوام كيفاش يديروا؟ عينهم على المشوية والمقلية. إيه، ولذا احذر. فقلت له يا سيدي سمعتك تقرأ في صلاة الفريضة كذا، فقال أو قد تفطنت لذلك؟ هذه خدمتهم. فقلت له يا سيدي أنت اليوم إمام في مذهب مالك ولا بد أن تخبرني. فقال لي اسمع يا عمر، قول واحد في مذهب مالك أن من قرأ بسم الله الرحمن الرحيم لكن سرا في الفريضة لا تبطل صلاته، وقول واحد في مذهب الشافعي أن من لم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم بطلت صلاته. فأنا أفعل ما لا تبطل به صلاتي في مذهب إمامي وتبطل بتركه في مذهب غيره لكي أخرج من الخلاف. فتركني شيخنا رضي الله عنه حتى استوفيت الحكاية، يقصد من دقيق العيد، وهو مصغ لذلك. فلما قطعت كلامي قال هذا حسن، إلا أن التاريخ يأبى ما ذكرت، فإن ابن شاهين لم يلقى المازري. فقلت إنما أردت الميانشي، فقال الآن صح ما ذكرته، انتهى. فهذه واضح المسألة هذه، يعني الآن نحن نخرج من الخلاف، لكن هو ليس هذا المقصود. فرق بين الخروج من الخلاف وبين مراعاة الخلاف، لأن الخروج من الخلاف يكون بالفعل، والخروج من والمراعاة الخلاف قد يكون في الترك، قد يكون في الترك كما سيأتي الآن تنبيه. قال ظاهر هذه الحكاية يدل على أن التقليد لا يرفع الخلاف، وهو خلاف ما صرح به شهاب الدين، يقصد القرافي في قواعده، وابن عبد السلام في شرحه، وذكر حافظ المغرب القاضي أبو الفضل راشد في بعض ما قيد في المسألة قولين، أحدهما أن الخصمين إذا التزما قول مالك في نفي حكم أو إثباته أو في نفي ضمان على أحد الخصمين وثبوت على الآخر في الحادث قولان. دخل هنا في مسألة، في مسألة ما يبين هل يعمل دائما، انتبهوا، هل يعمل دائما يعني بالخروج من الخلاف بأن نعمل بالقول بالقول المقابل أو لا؟ لاحظ أعطيكم مسألة وستأتينا إن شاء الله بإذن الله تعالى. المالكية لا يجيزون دائما العمل بقول المخالف للخروج من الخلاف. مثلا أعطيكم مثال، ما هو حكم الإقامة عند المالكية يعني من حيث الإيتار والشفع؟ ما هو حكم؟ هو الإيتار. الإيتار. طيب، ولذلك ما تقولون في من أراد أن يخرج من الخلاف فقال قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة، ما تقولون فيه عند المالكية؟ هذا لم يقل به ابن عبد البر. جميل، ولكنه عند الآخرين قالوا إقامة باطلة ويجب عليه أن يعيدها. هم ما يقولوش الإعادة، يقولوا الائتناف. يعني لماذا؟ لأن هذه غير معتبرة. لاحظ وفرق بين الإعادة والاعتبار. هنا سأعطيكم هنا فائدة ربما لا تخفى عن كثير منكم. حديث المسيء صلاته معروفة. إيه، وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له قم فأعد صلاتك. قال له هكذا فصلي فإنك لم تصلي. يعني هو لم يعتبر الصلاة الأولى، قم فصلي، الله يرجع فصلي، لأن تلك ليست بصلاة، لأن صلاة باطلة. وبعدين قال له والله والذي بعثك بالحق إلى آخره. فلذلك هنا لو قلنا باعتبار الأولى نقول يعيد، لكنهم لم يقولوا باعتبارها، لم يقولوا باعتبارها. وبالتالي هنا يعني ما يديش الإنسان، يعني هو هذا هو مفاد ايش راح يقول هنا، ما يديش الإنسان دائما باللي خلاص آية هذه مسألة هذا يقولوا هكذا ويقول آية نخرج من الخلاف نديروا بهذه. لا لا، مش دائما هكذا. وشوف حاجة واحدة أخرى أقولها لكم، هذا الذي اختار الإمام المازري هو اللي اختار، ماشي المهم ما نمثل شركاء، يعني واحد من أيها يعني الناس بلا مقرأ بلا مكذا نجي أنا ونقول أنا الآن أنا نعمل بهذه ونعمل بهذه وخروج من الخلاف. العالم هو الذي يقول أو يعمل بذلك. فهمتم هذا ولا ما فهمتم؟ ربما هو يرى في ذلك عزيمة، نعم، وهو لغيره غير عزيمة. قال أن تراضي كذا أحدهما أن تراضيهما بذلك كقول مجمع عليه قد التزماه وليس لأحدهما نزوع عن ذلك. ثانيا أن الخلاف لا يرفعه من ذلك إلى الحاكم. هذه مسألة معروفة كذلك، أن الحاكم إذا يعني يرفع الخلاف، هذه موجودة في التحفة في العاصمية، إذا نزع أحدهما وعزاه إلى محمد بن عمر بن لبابة وقال المتيطي ولا المتيطي، بالشدة ولا بلاش، في النكاح والسلم وغير موضع من هذا النمط معلوم. والقول بمراعاة الخلاف قد عابه من الفقهاء ومنهم اللخمي وعياض وغيرهما من المحققين، حتى قال عياض القول بمراعاة الخلاف لا يعضده القياس. والشيخ المحقق عبد الله بن عرفة ولا بن عرفة في القول عندنا مشكل كبير هنا في الجزائر في ضبط الأسماء. ضبط الأسماء مثلا من تلاميذ مالك القعنبي ولا القعنبي؟ قعنبي بالفتح، أنا بالعاني راني نجيب فيها يعني، وربما أنا أخطأ ونقول قعنبي تدوش عليا. ولذلك ضبط هذه الأشياء يعني تضبط من مصادرها، تضبط من مصادر الترجمة. وهذه اللي. ماذا قال في القول بمراعاة الخلاف؟ جواب كبير يطول بنا جلبه. وأجاب الشيخ شهاب الدين أي القرافي عن مسألة الشافعي بجواب ينبني على قاعدة، وهي أن قضاء القاضي متى خالف إجماعا أو قياسا جليا أو نصا صريحا، هذه مرت معنا، أو القواعد، فإنا ننقضه كما سلف تقريره. شوف معي فقط في الأخير تنبيه، وقد نظم بعض النبلاء هذا كله نقرأه ثاني. إذا ما عندهمش النص فإذا كنا لا نقر حكما تأكد بقضاء القاضي فأولى أن لا نقره إذا لم يتأكد. فعلى هذا لا يجوز التقليد في حكم هو بهذه المثابة، لأن لا نقره شرعا، وما ليس بشرع لا يجوز التقليد فيه. فعلى هذه القاعدة كل ما اعتقدنا أنه خالف الإجماع لا يجوز تقليده. فإذا كانت القاعدة هذه حصل الفرق باعتبارها وبيانه بذكر أربع مسائل، تأمل تمامه في الفرق 76 كما سيأتي به. أتى بهذا النظم للنبلاء، لبعض النبلاء، المواضع الأربعة التي ينقض فيها حكم الحاكم. فقال إذا قضى حاكم يوما بأربعة فالحكم منتقض من بعد إبرامي، خلاف نص وإجماع وقاعدة ثم قياس جلي دون إبهام. نعم، ذكرنا هذه من قبل، وذكرنا أمثلتها كذلك، ذكرنا أمثلتها. القاعدة الحادية عشر، عفوا الحادية عشرة، والآن مبني على نصب الجزئين، على فتح الجزئين عفوا، وهو في محل رفع خبر. العصيان هل ينافي الترخص أم لا؟ العصيان هل ينافي الترخص أم لا؟ لاحظوا الرب جل وعلا أعطانا رخص، أعطانا رخص، وإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. أعطانا القصر والجمع والصلاة، وأعطانا الفطر في السفر، عفوا قلتكم في الصلاة في السفر يعني، والفطر كذلك في السفر، سقوط الجمعة والجماعات في السفر، وكذلك التيمم للمرض، التيمم لفقد الماء، وتيمم لوجود الماء وعدم استعمال وعدم القدرة على استعمال إلى غير ذلك. فلاحظ هذا هل هو على يعني بسطه بعمومه، أم أنه مقيد إذا كان في الطاعة، إذا كان في الطاعة؟ هب أنه قد سافر عصيان، سافر مسافة قصر ليقطع الطريق، ليرعب الآمنين، ليغتصب، ليزني، ليسرق، ليرابي، وهكذا. فهل هذا نبيح له ما يباح من الترخص لمن خرج في الطاعة أو في المباح؟ نقول له أنت ثاني تجمع في الصلاة وتقصر وتسقط عليك الجمعة والجماعات وتفطر ونزيدون عاونك، نعم أم أنه لا يبقى مدام أنه الرخصة للجميع ما لم يدل الدليل على التخصيص فهي رخصة للجميع؟ ماذا تقولون؟ ليس لكم قول، قضية خلافية. وعليه تيمم العاصي بسفره، العاصي بسفره نذكرناه مثال، وقصره وفطره وتناوله الميتة. لاحظ هذا الفرع الأول، ولكن هذا الفرع فيه مسائل. لاحظ التيمم والقصر والفطر هذا في السفر، بالسفر، لأن العلة هنا هي السفر. يرخص له أن يفطر، يرخص له أن يقصر، يرخص له أن يتيمم إذا لم يجد الماء وكان الماء لا يكفيه أو خشي أن يفقد ماء. وتناول الميتة، تناول الميتة هذا في حال الاضطرار، في حال الاضطرار المالكية. أما بالنسبة للأول فالمالكية في التحقيق عندهم أنه لا يعان على معصيته، فلا يباح له لا تيمم ولا قصر ولا فطر لأنه خرج في معصية، بل أن بعضهم ألحق السفر المكروه به، كان خرج إلى ديار الكفر ليس لحاجة، قال أنا نروح نضرب تحويسة في فرنسا نشوف وش راح كاين في ذي البلدان. قالوا لا يباح له، لأن هذا مكروه، قالوا لا يباح له فطر ولا يباح له تقصير صلاة قصر يعني، ولا يباح له كذلك تيمم. أما الميتة قالوا لأنها لإقامة المهجة فنعم، إذا شارف على الموت فنعم، فنعم. فهمتم هذا ولا ما فهمتم؟ طيب، ولكن بعض المحققين من متأخرين المالكية ماذا قالوا؟ قالوا ننظر إلى سبب الرخصة، سبب الرخصة. إذا كان هو السفر في ذاته فقط فلا يباح له ولا يعان إذا كان خرج لسفر معصية ويلحق به المكروه على معصيته تلك وعلى خروجه ذاك. لكن لو كان ذلك وتلك الرخصة ليس للسفر بذاته، السفر المحض، إنما قد يكون في السفر وقد يكون في غير السفر، مثل التيمم. قالوا التيمم لا يكون فقط للسفر، قد يكون للمرض وخشية تفاقم المرض وتأخر البرء، صح ولا لا؟ ولو لم يجد الماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ 10 سنين، يعني هاي 10 سنوات تتيمة للحدث الأكبر والأصغر. طيب، ولذلك بعض المحققين قالوا التيمم لا، التيمم يعني يباح له حتى في سفر المعصية، لكن القصر والفطر لا. هذا في التحقيق. مسح المحرم العاصي بلبسه، ماذا لبس؟ وش يلبس المحرم العاصي ومسح؟ وش يلبس؟ الخف. والخف تعرفون بأن الخف غير النعل، غير النعل. وهذه مسألة أنا مليح باش ننبهوا القضية هذه. بعض الناس يظنوا باللي المخيط والمحيط هذيك يعموها حتى على الحذاء، لا لا لا أبدا. قد در النعال، أذن النبي صلى الله عليه وسلم في النعال، تلبس مكاسر، تعرفوا المكاسر؟ هاي ولا عربيه فصحى ايش اقولها لك بالعربيه في الدرجه ما كانش، ولا بالفرنسي ما تلقاهاش، انا متعدين عليها مديناها لهم. طيب ولا مثلا سبتيه هذه نجيبها بالعربيه صنديله ها ايه هذه عادي يجوز تلبسها، المهم تكون تحت الكعب، تحت الكعب اكون فاهمين، وتحج بها عادي حتى تكون مخيطه ومغلوقه حتى مشكل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن لم يجد النعلين فليلبس خفين وليقطعهما اسفل الكعبين. علاش؟ لانه نهي عن الخفاف، ها ماشي الخفاف، عن الخفاف جمع خف، ايه ما اذا لم يقطعهما اسفل الكعبين، اما اذا قطعهما اسفل الكعبين فخرج من الخلاف وخرج من النهي اصلا، لكن لو بقي لابسا اياهما وهما ها قد غطيا محل الفرض، يعني الكعبه وزايدين الفوق، هنا وش يولي؟ يولي قد فعل محرما، هذا من محرمات الاحرام. فهل يباح له المسح؟ والمسح رخصه كما هو عند المالكية. هل يباح له المسح أو لا يباح؟ ايش راكم قلتوا؟ نعم نعم لا لا محل الفرض خلي في محل الفرض يا ودي، أو لابس خف كامل قريب با تاع تاع سبور يمسح ولا ما يمسحش؟ في محرم أو محرم بالحج أو بالعمرة يمسح ولا لا يمسح؟ المالكية على أنه لا يباح له المسح، ولو مسح فصلاته باطلة ويعيد تلك الصلاة التي صلاها في ذلك الخوف الذي مسح عليه. نعم، وإذا كان بشروطه، حتى ولو كان بشروطه مبطلا بجلد وغير مخرقا غير كثير خرقا أو كالمشي عليه وهكذا. نعم، فهذه المسألة في بالنسبة للعصيان هل ينافي الترخص أم لا. القاعدة الثانية عشر عشرة الدوام على الشيء هل هو كابتدائه أم لا؟ الدوام على الشيء هل هو كابتدائه أم لا؟ اشرح أولا هذه القاعدة. ما معنى الدوام على الشيء؟ هو هل هو كابتدائه أم لا؟ لاحظ، قد يطرأ على الإنسان في عمله في العبادة شيء ما يفسدها، ليس العبادة فقط بل العبادة أو المعاملة قد يدخل عليها ما يفسدها، فهل هذا الذي دخل يعني ليس من البداية، لأنه إذا دخل من البداية هو باين باللي مفسد، لكن هل إذا دخل يعني في وسطها يعني بعد البداية ودام، فهل يحكم عليه أنه كالابتداء يعني وكأنه كان في الابتداء فيحكم بشروطه في الإفساد والإبطال، أم أنه لا يحكم عليه بذلك ويكون له حكم آخر؟ هذا هو المقصود. ربما زد نقرأكم منه وباش نشوف عبارة الغرياني. اختلف المالكية هل استدامة المكلف على الشيء تعطي حكم ابتدائه إياه أم لا، بمعنى أنه إذا كان الابتداء مثلا ممنوعا أو مفسدا للعمل كابتداء الصلاة بالنجاسة، لأن لو كان فيه نجاسة لا يجوز له أن يبتدئ، مستحيل صلاتك باطلة، أنت دخلت يعني وأنت فيك النجاسة، لأنه ينبغي أن تزيل نجاسة الخبث من ثلاث أشياء، وش هي؟ البدن والثوب والبقع. نعم نعم إيه، فلو دخلت وأنت على بالك بهذيك النجاسة فمن البداية راهي صلاتك باطلة، فهمتم هذا ولا ما فهمتم؟ لكن القضية الآن في ورود هذه النجاسة ليس في البداية إنما بعد. لاحظ، قال كابتداء الصلاة بالنجاسة يكون الدوام عليها أيضا ممنوعا ومفسد العمل، وذلك كطرو النجاسة على المصلي أثناء الصلاة. وإذا كان الابتداء مسببا للكفارة أو الحنث يكون الدوام كذلك مسببا للكفارة أو الحنث. ويشهد الشق الأول من القاعدة حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل فأمره أن ينزع نعليه لأن بهما أذن، ويشهد للثانية أنه هذا بالنسبة لأن إذا قلنا أن الدوام ليس كالابتداء، أما الدوام كالابتداء فيشهد له كما هنا أتى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ألقي عليه السلام وهو يصلي في الكعبة فلم يقطع صلاته. لكن دعوني ربما الآن يمشوا شوية، دعوني نجيب مثال فقط وتنبلج وتنبلج المسألة إن شاء الله بإذن الله تعالى. وعليه خلاف القابسي القيرواني وابن أبي زيد وابن أبي زيد القيرواني كذلك في من أحدث بعد تمام غسله ثم غسل ما مر من أعضاء وضوئه ولم يجدد نية. لاحظ، إنسان يغتسل، من السنة أنك تغسل أعضاء الوضوء كم؟ سبعة سبعة ولا كم؟ مش عارف شيخ، مرة مرة أعضاء الوضوء مرة مرة ودك شغل إذا دوخته معي مرة مرة. طيب، ثم لما فعل ذلك انتقض وضوءه بأحد النواقض، وهنا ننبهكم لواحد المسألة، خلي ندخلوا رضا الشيخ رضا ثاني ندوخوه معنا، رضا الأول ورضا الثاني. إيه يا جماعة، هب أني أغتسل، معليش المغرب جاي، لأن الآن دوك هاني خلاص اديت معكم قاعدة، القاعدة الأولى هي أنه ليست الفائدة أننا نفوته خلاص، أننا نفهمه صح ولا لا، هذه قاعدة مهمة. صح، اسمع، إنسان يغتسل أو يغتسل وهو يغتسل ما كملش الغسل تاعه، جاته حالة ناقض من نواقض الوضوء لكن الخطيرة، فهمتوها؟ حاجة ثقيلة يعني، حاجة يعني، وما تقولوش لا لا قعد كمل الغسل تاعك، شدوا انت يا صوت عند الباب تاع اسمه، قول له كمل الغسل تاعك. صح، لو راح قضاء حاجته ورجع هل يأتني في الغسل من جديد أم يبني؟ اسأل ايش إلا لقيتها في كتاب الكتب وجيبها لي هكذا، هيا قولوا لي جوابها. فهمتوا المسألة ولا ما فهمتوهاش؟ طيب، نجيبوا بالخفيفة وبعد نمشوا. قال إنسان يرى يغتسل وخرجوا الريح، يكمل ولا يعود الغسل من البداية؟ يكمل، هذه جاتكم سهلة، بصح هذه الآن ماهوش ريح، هذه راهي أشياء، سمعت؟ أو راح أعزكم الله التواليت وفيها أمورات وفيها كذا وفيها هل يأتني في الغسل من جديد أو يبني على ما يعني كان هو أغسل شقه الأيمن؟ ها، يكمل ولا يعاود كما على لغتنا احنا يا الدرجة نعاود؟ ها نعم، لا لا مش داخله في القاعدة هنا، لا لا هذه مسألة، هذه مسألة، تفضل اجتهد اجتهد. لا لا، هو ما كان المولد كاينه، المولد كاينه يعني اعضاء ما نشفتش على معتدل ما هو بين الصيف والشتاء، نعرف هذه المساله. ها واش راك تقول؟ اي روح وروح جاوبنا سيدي، يا يعني كاينه المولد، واش راك تقول؟ يعني يظهر لي بلك تقول باللي يكمل يتم. انت واش تقول؟ يكمل يسمى راك درك يسمى، شوف انا يسمى راني شغل نقولوا احنا تريبليتكم، شوف مليح واش درت، سالت قلت اذا خرجوا الريح يكمل، قال لي انا مساله هذيك شغل عندكم سهله، وبنينا بعد ذلك فرع على فرع سموه قياس الفقهاء هكذا. ايه قولوا لي يا جماعه الاصل واش هو ونكملوا. واش تقول فيها شيخ؟ ما عرفت لكش هذه من قبل المساله، ما جاكش واحد سالك فيها هذه، عرفت قادر واش راك تقول؟ نعم يأتنف. علاش المفروض يأتنف؟ لكن هذا ناقض من نواقض الوضوء، ليس موجبا من موجبات الغسل. وكذلك عندي سؤال واحد اخر، هذا لكم ما نجاوبوش عليه، هذا نجاوبه بصح الاخر ما نجاوبش، علاش يقولوا نواقض الوضوء وما يقولوش نواقض الغسل، وما يقولوش موجبات الوضوء ويقولوا موجبات الغسل؟ فكروا في هذا ونجاوبوا خونا بانه اخطأ وأصاب غيره، ولكل مجتهد نصيب. نعم، اتفق كل المذاهب اتفقت على أنه لا يأتنف، إنما واش يتم يعني ويبني على ما كان يعني عادي، ما كان حتى مشكل إن شاء الله بإذن الله تعالى. هذا من المسائل اللي ما تلقاهمش في الكتب، هذه مانيش أنا اللي جبتها، هذه عند مشايخنا قرينا، جت مسألة كما هكذا طرحناها جاء الخير الحمد لله تعالى. هيا نرجع دركا، الآن دركا هو تبع معايا، هو الآن هوي يغتسل، مرر على أعضاء الوضوء مرة مرة، وبعدين انتقض وضوءه، انتقض وضوءه، انتبه دركا الوضوء هو قبل ما يخرج وش يدير؟ يجيبه مرة مرة، لكن انتبه، قال لك في من أحدث قبل تمام غسله ثم غسل ما مر، يعني انتقض وضوءه ثم غسل غسل ما مر من أعضاء وضوئه ولم يجدد نية. هو ما جددش النية، إذا جدد النية متفقين على أنه واش وضوءه، يعني وضوءه صحيح وغسله صحيح كذلك. لكن الآن هو لم يجدد النية، فاختلف القابسي والقيرواني. فالقابسي وش قال؟ قال الدوام على الشيء كابتدائه، وبالتالي هذا الآن يعامل معاملة الابتداء فتجب النية، ما دام ما جابش النية فهذاك وضوءه باطل، وبالتالي غسله صحيح لكن ما يصليش به. كي حب يصلي وش يدير؟ يجيب وضوء. خلاص تفضل. عاود الاعضاء ايه، ولكن بدون نيه، بدون نيه حتى بدون نيه، لكن الاعضاء ايه او عاود عليها الغسل. كيفاش عاود عليها الغسل؟ ما فهمش. فرائض الغسل عاود كررتها بعد فرائض الغسل ولا فرائض الوضوء تقصد؟ لا اقصد فرائض الغسل. الغسل الغسل الغسل الغسل تعميم النية وتعميم الله. هو الآن نيته للوضوء وليس نيته للغسل. إذا كان نعود لك. طيب اسم هنعوده. قال وعليه، يعني مما ينبني على هذه المسألة، خلاف القابسي. إمام القابسي معروف، قيرواني كذلك هو من جابس. وابن أبي زيد أي القيرواني في من أحدث في قبل تمام غسله، يعني هو في الغسل وكان قبله قد مرر على أعضاء وضوئه مرة يعني أنا نشرح لك، قلت لك هذه مش موجودة عندك، أنا نشرح لك. ثم غسل ما مر، يعني بعد ما انتقض وضوءه لما كان قد غسلها أولا، هو الآن بعد انتقاض وضوئه مرر عليها مرة يعيد، ولكنه لم يجدد النية، ما جددت النية لأعضاء الوضوء. انتبهت ولا ما انتبهت؟ فهل يعامل على أن الدوام كالابتداء؟ لأن هذا الدوام في وسط العبادة وليس من بدايته، ليس هذا هو الأصل، إنما هذا عوض عن الأصل الذي فعله. الأصل الذي فعله كان بنية، ولكنها نية مندرجة، وستأتينا اندراج النية وتداخلها ستأتينا. ولكن الثانية، هل تفتقر إلى نية على أن الدوام، يعني هذا اللي جاء في وسط العبادة كالابتداء، والابتداء يشترط له النية ولا لا؟ أم أن الدوام ليس كالابتداء فلا تشترط له النية؟ اختلف القابسي وابن أبي زيد. خلاص فهمتها؟ هاي نعم هذا هو. وإذا حلف لا دخل الدار وهو فيها، قال إذا حلف لا دخل الدار وهو فيها، يعني قال يعني هو في الدار وقال والله ما نزيد ندخل هذا الدار، هذا الدار هذا والله ما نزيد ندخلها، هو الداخل. هل الآن وهو في الدار هل يعتبر الآن بعد زمن التكلم، هل يعتبر ذاك الفعل الذي هو قد فعله حنث بفعله ذاك، أم أننا نقول إذا قلنا حنث وش عملناه على أن الدوام كالابتداء هكذا بدينا نعامله من ثم على حضرته، أو أنه لا الدوام ليس كالابتداء إنما نحاسبه على الجاية، على الجاية؟ وهذا الأخير هو اللي قاله المالكية والمحققين فيهم والمشهور عندهم، أنه لا يحنث بوجوده حين قوله، إنما يحنث بدخوله بعد خروجه من هذه الدار. خلاص مفهوم هذه؟ وكذلك لا ركب الدابة وهو عليها. طيب إنسان في سيارة وبعد قالك شوف والله ما زيد نركب معك في التاكسي تاعك، والله ما زيد نركب معك، طيب هل أن يحنث في تلك اللحظة تقول له هاك معايا، هاك ديجا معايا، ها؟ وربما كتروح توصله وهو مشى معك مدة، لا يحنث. على الراجح المشهور أنه لا يحنث، مرة نعبر للراجح ومرة نعبر المشهور. إذا قلت الراجح المقصود رأى يعني راني أخطئ أحيانا، لأن فرق بين الراجح والمشهور والظاهر والمذهب، يعني نشرحه أنا بعد من المغرب. طيب نكمله. أو لبس أو لا لبس الثوب وهو لابسه، القنطرة قال هذه القنطرة والله ما زيد نلبسها وراه ينحفها، هل يحنث بقوله لأنه هو لابس لهذا القميص، أم أنه نحنثه فيما يستقبل لأننا عاملناه بأن الدوام ليس كالابتداء؟ الغالب من فتاوى المالكية ومن فروعهم أن الدوام ليس كالابتداء. أو اقتدى مريض هذه مسألة هنا فيها تفصيل اسمع. أو اقتدى مريض بمثله فصح المقتدي. المالكية لا يجيزون صلاة المسافر وراء المقيم والمقيم وراء المسافر، تعرفون هذا الاختلاف النيات، وكذلك القائم وراء الجالس. أي فهنا إذا كان هذا في زوج مرضى وفي زوج هم يصلوا قاعدين، أي قال له صلي بي، هاو يصلي به، ثم صح المقتدي، المقتدي هذا الآن صح بمعنى ولا صحيح يقدر ينوض. وتعرفون بأن هذا معروف، يعني الإنسان إذا كان له عذر فهو يصلي جالسا قاعدا، ثم أثناء صلاته زال عذره ومرضه وأمكنه القيام فيؤمر به. طيب هنا كيفاش الحالة؟ لا هنا وقت زال عنه الضر لم يكن في الابتداء، لو كان في الابتداء نقولوا له صلاتك باطلة غير ما تصليش مراه هكذا، لكن هو الآن دوام يعني جاء في الوسط، وش نقول له؟ ثلاث أقوال عند المالكية، ثلاث أقوال عند المالكية هنا في هذه المسألة. الأول قالوا صلاته باطلة لو أتمها وراءه، وش يدير؟ قالوا يخرج ينوي باللي خرج عليه، ما مش يخرج هكذا زعمه، ينوي باللي خرج عليه ويقوم يصلي في الذن، يقطع نيته في الاقتداء، هذه واحدة. الثانية قالوا تصح صلاته وراءه مراعاة للخلاف عند الشافعي والحنابلة كذلك في نعم، وهذا في الحقيقة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن على كل حال يعني فيها مسائل فيها إيه. والقول الثالث أنه يصلي معه ويعيد، وهذه عجيبة، يصلي معه ويعيد. صح، ليش يصلي معه ويعيد؟ يصلي معه لأن لقول الله جل وعلا لا تبطلوا أعمالكم، شوف يعني الإتمام أو يتم، ما يخرش بغير عذر هكذا، وبعدين هو يتمها ولو كانت واش، لأن هذا وش يقول هنا هذا اللي قال هذا القول، يعتبر أن الدوام كالابتداء، ولكن وش يقول له؟ يقول له كمل كفساد الحج والعمرة بالنسك وبعدين عاود، خلاص مفهومة هذه؟ نعم. أو قال إذا حملت فأنت طالق وهي حامل، أو فاته هذه مثلا، يقول لها شوفي إذا حملت راك طالق، وهي كانت مدرقة عليه، هو مش حاب يزيد الذراري معناش عارفين، على كل حال قال لها شوفي ما تكثري الهضرة معايا ما والو هكذا، إلا حملتي راكي طالق. فقلت له علاش دير هكذا؟ يا ودي جاو التيست، ها راني حامل، تطلق عليه ولا لا تطلق؟ هل الدوام كالابتداء؟ ايوه احسنت بارك الله فيك شيخنا. اذا نطبق هذه القاعده، هل الدوام كالابتداء ام الدوام ليس كالابتداء؟ واش راكم قلتوا يا جماعه؟ غرفتوا لنا فتوى، ما تفرقوناش العائله، ما تروحوش مع العاطفه، لكن المالكيه هنا بلا عاطفه واش قالوا؟ قالوا هذه كمساله الدار والدابه واللباس هكذا كما هي، واش يقولوا؟ ليس كالابتداء، اذا الدوام ليس كالابتداء، لا باس سلكت نتوقفوا نزيدوا واحده ولا فاراد خلاص نتوقفوا، لأن هذه فيها تفصيل شوية، أو فاته الوقوف بعرفة، المهم ذكروا أو توقفوا عند هذه، أو فاته الوقوف بعرفة بخطأ في العدد أو مرض أو عدم دليل أو رفيق أو مركوب فأراد التحلل بأفعال العمرة فتراخى إلى أشهر الحج من قابل فإنه لا يتحلل، فإن تحلل فقال فكذا، هذه كلها نأخذها في الغد، فيها تفصيل نعم، نأخذها في الغد بإذن الله تعالى. ادعوا لي باش ربي يشافيني ويعافيني، وباش نجيكم إن شاء الله نشرح أحسن من هذا الشرح، صلى الله يوفقنا وإياكم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.